ويذكر أن عامياً يذكر أن عامياً يجادله نصراني يقول له: أنتم أيها المسلمون ظلموا. قال: بما؟ قال: لأنكم تجيزون أن تتزوجوا منا ولا تجيزون أن نتزوج منكم. إذا جاء هذا الإراد على شخص لا يعرف مجادلة قال هذا نعم صحيح. فقال العامي: إننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. آمنوا برسولنا نزوجكم. وهذه حجة صحيحة أو لا؟ صحيحة لا شك. فإذا كان صحيحة من عامي كان هذا دليلا على أن المجادلة تكون غريزة وتكون بالمراس والتمرد.